امتى يبقى الاذن؟ بعد البلوغ. يقول وكان الزوج كفوا. الحنفيه هم اللي بيقولوا ولو كان الزوج كفوا وبلغت وهي كانت مزوجه صغيره زوجها غير الاب والجد فلها الخيار. يقول وكان المهر مهر المثل. كان الزواج غير لازم وسياتي ذلك مفصلا في مبحث الولايه. اقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.